قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة مريم. قرأنا في هذا التفسير ووصل بنا الكلام في سورة مريم عند الآية 66، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله ويقول الإنسان المنكر للبعث أبي بن خلف أو الوليد بن مغيرة النازل فيه الآية أئذا بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى ما مت لسوف أخرج حيا من القبر كما يقول محمد، فالاستفهام بمعنى النفي أي لا أحيا بعد الموت، وما أن زائدة للتأكيد وكذا اللام. ورد عليه بقوله تعالى أولا يذكر الإنسان أصله بتذكر أبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال وفي قراءة تركها وسكون الذال وضم الكاف أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فيستدل بالابتداء على الإعادة فيستدل بالابتداء على الإعادة فوربك لنحشرنهم أي المنكين للبعث والشياطين أي نجمع كلا منهم وشيطانه في سلسلة ثم لنحضرنهم حول جهنم من خارجها جثيا على الركب جمع جاث وأصله جثو أو جثوي من جثى يجثو أو يجثي لغتان ثم لننزعن من كل شيعة فرقة منهم أيهم أشد على الرحمن عتيا جراءة ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أحق بجهنم الأشد وغيره منهم صليا دخولا واحتراقا فنبدأ بهم وأصله سلوي من صلي بكسر اللام وفتحها. طيب، هذه الآيات واردة في سورة مريم، وهي قول الله سبحانه وتعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يقول المؤلف الجلال المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره يقول ويقول الإنسان، قال المراد بالإنسان هنا هو المنكر للبعث، يعني ليس كل إنسان، يعني ليس كل إنسان يدخل في هذا، وإنما المقصود بالإنسان هنا مراد به الكافر، الكافر المنكر للبعث وليس كل إنسان، لأن المؤمن لا يقول مثل هذا الكلام، لا يقول أئذا ما مت سوف أخرج حيا، لا ينكر البعث. المؤمن يقر بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. طيب، يقول أبي بن خلف أو الوليد ابن المغيرة النازل فيه الآية، يقول هو أحد عتاة المشركين أو أحد صناديد الشرك، يا أما أن يكون أبي بن خلف أو يكون الوليد بن المغيرة، وهذا لا يهم كثير، عرفت أنه فلان أو فلان لا يترتب عليه مزيد فائدة كبيرة، المقصود أن تفهم هذه الآية وأن أحد المشركين قال ذلك واعترض بهذه الحجة، قال كيف إذا مت أن أخرج حيا، كأنه ينكر البعث، وتسمة الأشخاص لا تزيدنا يعني فائدة كبيرة، لكن قد يكون هذا وقع نعم من احتجاج بعض المشركين مثل أبي أو الوليد، احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، أتزعم أننا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما ورفاتا وتمزقنا في الأرض أننا نخرج مرة أخرى؟ يستبعدون هذا. طيب، تستبعد هذا، تستبعد أن الله يجمع عظامك ويبعثك مرة أخرى؟ ما الذي أوجدك أول مرة وأنت كنت معدوما؟ من الذي أوجدك وخلقك وصورك وأخرجك من بطن أمك وتكفل برزقك؟ من هو؟ تنكر البدء، تنكر الإعادة وأنت تعرف البدء؟ هذا تناقض منك، ولذلك الله رد عليه. يقول هنا، يقول: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. يقول: قرأت أئذا بتحقيق الهمزة، الهمزة الثانية، أئذا، الهمزة الأولى همزة استفهام، الهمزة الثانية همزة إذا الأصلية، أئذا. طيب، قال: قرأت بالتحقيق وقرأت بالتسهيل. همزة لها أحكام في القراءات، الهمزة لها أربعة أحكام يسمونها تخفيف الهمز، تخفيف الهمز، النقل والنقل والإبدال والتسهيل والإسقاط. إما أن تنقل وإما أن تبدل وإما أن تسهل وإما أن تسقط، هذه أربعة أحكام تسمى أحكام تخفيف الهمز. هنا قال: تحقيقها، تحقيق الهمزة، يعني لا تخفف، تنطق تحقيقا، وإن خففتها تخفف على هذه الأحكام الأربعة، أحد الأحكام الأربعة. هنا ذكر التسهيل، التسهيل يعني التسهيل ما معناه؟ أن تنطق بالهمزة يعني بين، يعني هي الهمزة هنا ننظر فيها، الهمزة الثانية مكسورة فتنطقها بين الهمز وبين الياء، إذا كانت مكسورة، إذا كانت مفتوحة تنطقها بين الهمزة والألف، إذا كانت مضمومة تنطق بين الهمزة والواو، إذا كانت مكسورة مثل هنا أئذا تسهلها بحيث أنك تنطق بشيء يكون بين الهمزة وبين الياء، تقول أئذا أئذا، يعني بين هذا وهين، بين وبين، ما تنطق تحقيقا، لو حققتها ستقول أئذا، إذا ما تحققها ستقول أئذا أئذا، هذا يسمى التسهيل، مثل آذ ذكرين، أعجمي. طيب، قال: وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى، إدخال ألف يعني بين الهمزتين تدخل ألف، ألف مثل ما ذكرنا آيذا. طيب، يقول: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي من القبر، كما يقول محمد، يعني كما هو يقول محمد، هذا من كلام الكافر. قال المؤلف: فالاستفهام بمعنى النفي، استفهام وين؟ استفهام الهمزة أئذا، يقال بمعنى الاستفهام هنا بمعنى النفي. الاستفهام في لغة العرب وفي القرآن له معاني كثيرة، الاستفهام له معاني كثيرة، يأتي بمعنى النفي، يأتي بمعنى الإنكار، ويأتي بمعنى التوبيخ، ويأتي بمعنى الأمر، مثل أأسلمتم يعني أسلموا، له معاني كثيرة. هنا معناه النفي، أي أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أئذا مت يعني لن أخرج حيا، أي لا أحيا بعد الموت. قال: وما زائدة، أئذا ما مت، أصل الكلام أئذا مت، قال زائدة، لا يقال في القرآن زائدة، ما يقال، وإنما يقال ما يؤتى بها للتأكيد، للتأكيد. وإذا ما أنزلت سورة يعني إذا أنزلت، وما هنا يؤتى بها للتأكيد، إذا ما لقيت إذا ما قابلتك لأكرمنك، يعني إذا قابلتك يعني للتأكيد. فقوله زائدة هذا من ناحية إعرابية، هم يستعملون هذه من ناحية إعرابية، يقول زائدة أو يقول صلة، لكن الأولى ألا يقال في القرآن زائد، وإنما يقال للتأكيد. قال وكذا اللام، أي لام؟ اللام الداخلة على سوف، يقول أإذا ما مت لسوف، يعني أإذا ما مت سوف أخرج، سوف، فاللام نفسها للتأكيد. قال ورد عليه، رد الله عليه، هذه دعوة منه أنه يقول كيف أبعث إذا ما مت أصبحت ترابا وعظاما أبعث، فرد الله عليه، رد الله عليه بالدليل العقلي. قال قوله تعالى أولا يذكر الإنسان، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. المؤلف ذكر قراءتين، هذا ذكر قراءة، المؤلف ذكر قراءته هو يقرأ أولا يذكر، وأصلها يتذكر، أصلها يتذكر، التاء بعدين ذا، والتاء تدغم بالذاء فتصبح الذاء مشددة، يذكر، أصلها يتذكر، يذكر، هذه قراءة المؤلف، وهي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو، والبقية يقرؤون أولا يذكروا، يذكروا، يقول يذكر، يقول أصله يتذكر، أبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال في الذال، وهي وفي قراءة تركها، ترك التشديد وترك الإدغام، يعني يذكر، أولا يذكر الإنسان، يذكر بسكون الذال وضم الكاف، يذكر. قال أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، قال فيستدل بالابتداء على الإعادة، أن تنكر الإعادة، من بدأك؟ من الذي أوجدك؟ أين أنت قبل 100 سنة؟ قبل 200 سنة وين كنت؟ كنت معدوما، كنت ما غير موجود. من الذي أوجدك وجعلك تمشي على هذه الأرض وأعطاك العقل واللسان والسمع والبصر وملكك؟ من الذي جعل لك هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وستموت ويبعثك مرة أخرى، والبعث في في في نظر الإنسان أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب، وهذا رد عقلي، رد عقلي، احتجاج عليه بالعقل، احتجاج عليه بالعقل، يعني أنت تنكر البعث، من الذي أوجدك أول مرة؟ طيب، يقول فوربك لنحشرنهم، الفاء عاطفة، وربك هذا سلوب قسم، الواو واو القسم، أي والله، أي أقسم بالله، فوربك لنحشرنهم، نحشر من؟ نحشر المنكرين للبعث، الذين يقولون لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار. قال نبعثهم والشياطين معهم، لنحشرنهم ونحشر الشياطين معهم. لماذا يحشرون الشياطين معهم؟ لأنهم من جنسهم، ولأنهم هم الذين يؤزونهم أزا، ولأنهم معهم ويؤيدونهم، فيحشر كل جنس مع من كان، واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فيحشر مع جنسه، وأهل الخير مع أهل الخير، كما قال سبحانه وتعالى أصحاب الميمة، أصحاب الميمة مع أصحاب الميمة، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون مع السابقون، كل يحشر على ما هو عليه. قال سبحانه وتعالى فتأتون أفواجا، أي جماعات، جماعات، هذه جماعة القراء وأهل الخير، وهذا جماعة قيام الليل، وهذا جماعة الصلاة، وهذا جماعة الصدقات، وهذا جماعة الصيام، وهؤلاء جماعة المنكرين للبعث، وهؤلاء جماعة المفسدين، وهؤلاء جماعة النفاق، وهكذا جماعات. قال نحشرهم والشياطين، قال الشياطين أي نجمع كل منهم وشيطانه في سلسلة، يؤتى بالمجرم والمنكر والكافر فيكون معه شيطانه، كما قال سبحانه وتعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا شيطانه يحشر مع شياطينه، مع الشياطين. قال قال ثم لنحضرن لهم حول جهنم من خارجها، يعني يكونون حول جهنم على شفير جهنم، يؤتى بهم ويحضرون بالقوة. شوف قال لنحضرن لهم، ما قال لا يحضرون، لو قال لا يحضرون كن بخيارهم يحضر أو ما يحضر، لا ليس لك الخيار، تحضر بقوة، يسحبون على وجوههم إلى جهنم فيحضرون بقوة حول جهنم محيطين بجهنم. قال لنحضرنهم حول جهنم من خارجها جثيا، جثيا يعني قد جثوا على ركبهم، يجثوا على ركبه يعني يجلس على ركبتيه، هذا الجثو، هذا الجثو. سورة الجاثية سميت بذلك لأنهم يجثون، وترى كل أمة جاثية تجثو على ركبها. قال جثيا، والمجرم في الدنيا لما يساق إلى الجزاء إما للقصاص أو إقامة العقوبة عليه يعني يكون جاثيا على ركبتيه، يكون جاثيا، هذا أشد في الإذلال له، أشد في الإذلال، يكون قد يعني أقيم جاثيا على ركبتيه. قال جثيا على الركب جمع جاث، وأصله جثون، نعم، أو جثوي، من جثى يجثو أو يجثي. يقول إن كان أصلها الواو يقال جثو، وإن كان أصلها الياء قال جثوي أو جثوي أو جثوي. قال ثم لننزعن من كل شيعة، الشيعة يعني الفرقة، من كل فرقة ينزع، من ماذا ينزع؟ من كل فرقة، يؤتى بكل فرقة، كل جماعة، ثم ينزع الأشد منهم، الأشد. قال أشد على الرحمن عتيا، أشد جراءة، الذي كان في الدنيا أشد جراءة يعني يجتري على الله ويعني يتبجح بكلامه ويؤتى به، هذا أشد الناس، فينزع من كل شيعة أشدهم جرما وأشدهم جراءة. قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم لنزعن يعني ينزعون، تأتي الملائكة، ملائكة العذاب، وتنزع بقوة، لأن النزع أخذ الشيء بقوة نزعه. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، الله أعلم بمن يستحق الإدخال في نار جهنم. قال أولى بها صليا، يقول أحق بجهنم الأشد وغيره منهم، صليا دخولا واحتراقا، لأن كلمة صلي أصلها من صليا، يصلي ويصلى، يعني من الإصلاء، وهو الشوي، الإحراق بالنار، الإحراق بالنار، وليس معنى يصلون يعني يصلون، وصل، لا، وصل غير، يصل إلى المكان، هذا شيء ثاني، لكن صليا يصلى يعني يدخل نار جهنم فيحرق بها، هذا معناه. قال هنا صليا أي دخولا واحتراقا. قال فنبدأ بهم، يبدأ بالعتاه، يبدأ بالمجرمين الطاغين المفسدين الكبار، ثم بعد ذلك يأتي الأتباع. قال فنبدأ بهم، قال وأصل صلية صلوي من صلية بكسر اللام وفتحها. قال نعم، هذا الآن يعني تهديد شديد من الله لمن ينكر البعث من هؤلاء الطغاة المجرمين، يقول أئذا متنا سوف أخرج حيا، ينكر البعث ولم يستعد له، فتوعده الله. أول شيء أنه استدل عليه بأن الله الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يبعثه، ثم هدده بهذا الأسلوب، هدده. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وإن أيما منكم أحد إلا واردها، أي داخل جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، حتمه وقضى به لا يتركه. ثم ننجي مشددا ومخففا الذين اتقوا الشرك والكفر منها ونذروا الظالمين بالشرك والكفر فيها جثيا على الركب. وإذا تتلى عليهم أي المؤمنين والكافرين آياتنا من القرآن بينات واضحات حال قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين نحن وأنتم خير مقاما منزلا ومسكنا بالفتح من قام وبالضم من أقام وأحسن نديا بمعنى النادي وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه يعنون نحن فنكون خيرا منكم. قال تعالى وكم أي كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية هم أحسن أثاثا مالا ومتاعا وريا منظرا من الرؤية فكما أهلكناهم لكفهم نهلك هؤلاء. قل من كان في الضلالة شوط جوابه فليمدد بمعنى الخبر أن يمد له الرحمن مدا في الدنيا يستدرجه حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب كالقتل والأسر وإما الساعة المشتملة على جهنم فيدخلونها فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أعوانا أهم أم المؤمنون وجندهم الشياطين وجند المؤمنين عليهم الملائكة. ويزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان وهدى بما ينزل عليهم من الآيات والباقيات الصالحات هي الطاعة تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مودا أي ما يرد إليه ويرجع بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا في مقابلة قولهم أي الفريقين خير مقاما. طيب يقول سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها جميع الخلق جميع بني آدم وغيرهم من الخلق كل سيرد النار. قال وإن منكم إلا واردها أي ما منكم من أحد إلا واردها. وهذا الأسلوب يتضمن القسم كأنه يقول والله لتردون النار كلكم من غير استثناء كل الخلق يردون النار أي يدخلون جهنم. قال كان على ربك حتما مقضيا أي حتمه وقضى به سبحانه وتعالى لا يتركه لا بد أن يتحقق لأن الله أقسم عليه بأن جميع الخلق سيردون النار. ثم ننجي الذين اتقوا إذا دخل. جاءت حديث وجاءت أيضا أقوال السلف في معنى كيف يرد المؤمنون النار. النار تتلظى وتتلهب كيف يمرون عليها. قال أكثر المفسرين ومنهم جابر رضي الله عنه وغيره أن المرور مرور الورود عليها يمرون عليها ولا يشعرون بها لا يحسون بها مثل ما أن إبراهيم في الدنيا ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما فكذلك المؤمنون يمرون عليها ومرورهم لحظة من غير أن يشعروا بجهنم ولا بحرارتها. فهذا معنى المرور أنهم سيمرون عليها. يقول وإن منكم إلا واردها هذا هو أقوى يعني ما قيل في ذلك وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. ننجي قال قرئت بقراءتين المؤلف يهتم بذكر القراءات يقول ثم ننجي بالتشديد أو ثم ننجي بالتخفيف الذين اتقوا يعني الأتقياء من عباد الرحمن هم الذين ينجون من النار وما سواهم يتساقطون في نار جهنم وهو ثم يخرجون على قدر معاصيهم. فأهل الشرك والكفر والطغيان هذه لا يخرجون من النار، ما يخرجون من النار خالدين فيها أبدا لا، وما هم منها بخارجين. أما أهل المعاصي من أمة محمد من أهل التوحيد فإنهم إذا دخلوا نار جهنم فإنهم يخرجون مصيرهم إلى الجنة، لكن قد يدخلون نار جهنم بقدر معاصيهم، فيعذبون بقدر معاصيهم ثم يخرجون منها، وقد يكونون تحت مشيئة الله فيعفو عنهم ويدخلهم الجنة، أو يعذبهم بقدر معاصيهم فيدخلون على قدر معاصيهم، لأنه ورد في الحديث أن الله يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لو كان عنده شيء قليل من التوحيد والإيمان لا يمكث في نار جهنم، لا بد أن يخرج منها، هذا معنى. فالناس يتفاوتون في ذلك يتفاوتون. أما أهل التقوى فإن الله وعدهم، لا أهل التقوى وعدهم الله قال ننجي الذين اتقوا فيسلمون من النار، والتقوى هنا اتقاء الشرك والكفر والمعاصي، فمن سلم من الشرك بالله والكفر والمعاصي واتقى الله في الدنيا وسلم نفسه من الذنوب والمعاصي وآثارها السيئة وكان من الأتقياء السالمين من ذلك، فهو بإذن الله على وعد الله أن ينجيه من النار الذين اتقوا. ونذر الظالمين، شوف قال ما قال نذر الكافرين المشركين، قال الظالمين، ليش؟ لأن كل من ظلم نفسه يدخل في الآية، سواء كان ظلمه شركا أو كفرا أو معاصي يدخل في الظلم، الظلم واسع. ونذر الظالمين، قال المؤلف الظالمين بالشرك والكفر وهم على درجات، قال نذر الظالمين فيها جثيا على الركب، يجثون على ركبهم في نار جهنم. ثم ذكر سبحانه وتعالى حالا من أحوالهم في الدنيا، فقال وإذا تتلى عليهم، أي هؤلاء، قال المؤلف تتلى عليهم أي الفريقين المؤمنين والكافرين، لأن سيكون الحوار بينهما، تتلى عليهم آياتنا من القرآن، لأن هي التي تتلى آيات من القرآن، بينات أي واضحات الدلالة، حال أي حال كونها بينات، قال الذين كفروا للذين آمنوا، حوار بينهما، أي الفريقين نحن ولا أنتم، أينا أفضل أينا أحسن حالا، نحن ولا أنتم خير مقاما، أينا أفضل خير منزلا ومسكنا، قال بالفتح من قام وبالضم من أقام، يعني كلمة خير مقام قرئت خير مقام أو مقام بالفتح والكسر، فإذا قرأتها بالفتح مقاما من الفعل قام، وإذا ضممت قلت مقاما فمعناها من أقام، كما قال سبحانه وتعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم اليوم، لا مقام من أقام. طيب يقول خير مقاما أو مقاما يعني خير منزلا ومسكنا وإقامة، نحن أنتم ولا أنتم يا فقراء المهاجرين يا أتباع محمد مثل عمار وصهيب وخباب الضعفاء وبلال، يقول أنتم أفضل ولا نحن، حنا عندنا مساكن وعندنا أموال وعندنا كذا وأنتم ما عندكم شيء، أي فريقين خير مقاما وأحسن نديا، أحسن ناديا، نجتمع في أماكننا ونجتمع في أنديتنا ومجتمعاتنا وهم يجتمعون ويتحدثون، فيقول نحن خير منكم، لنا كذا ولنا كذا من الدنيا وأنتم ليس لكم شيء. رد الله عليهم قال وكم هنا للتكثير خبرية، لأن كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، استعمالها في القرآن خبرية، استفهامية مثل ما تقول كم عندك من الدراهم، هذه استفهامية تقول عندي 10، أما كم أهلكنا للتكثير خبرية، يعني مثل وكأي من قرية، يعني أهلكنا الكثير كم أهلكنا قبلهم من القرون من قرن، أي كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن. يقول ليش ما يعتبرون هؤلاء الذين جلسوا يفتخرون بمنازلهم ومقامهم وأنديتهم ويقول نحن أحسن وأفضل منكم، لماذا لا يتأملون في الأمم السابقة؟ كانوا أحسن منهم وأقوى منهم وخير منهم، ومع ذلك أهلكهم الله، فسينتنزل بكم العقوبة كما نزلت بهم. يقول كم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة من الأمم الماضية، هم أحسن أثاثا أفضل منكم، أحسن أثاثا مالا ومتاعا ورئيا منظرا من الرؤية، فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء. أنتم تدعون لكم أفضل من محمد ومن المهاجرين، أنتم أفضل، إذا استمريتم على كفركم وطغيانكم أهلككم الله كما أهلك الأمم الماضية، أهلك الأمم الماضية. ثم رد عليهم سبحانه وتعالى بتوجيهه للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد من كان في الضلالة، أنتم في ضلال ونحن في هدى، من كان في الضلالة، قال مؤلف شرط جوابه فليمدد، من شرطية، من كان في الضلالة شرط جوابه فليمدد، بمعنى الخبر أي سيمد له الرحمن، هذا أمر معناه الخبر، أمر معناه الخبر، أحيانا يأتي الخبر معناه الأمر، مثل والوالدات يرضعن أي ليرضعن، والمطلقات يتربصن أي ليتربصن، أمر هو ظاهر الخبر ومعناه الأمر، وأحيانا يكون الأمر الخبر بمعنى الأمر، الأمر بمعنى الخبر، مثل فليمدد هنا هذا أمر لكن معناه الخبر، أي سيمد له الرحمن، سيمد له الرحمن مدا في الدنيا، يعني يعطيه يستدرجه، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يملي لهم ويعطيهم من الخير، هذا وأملي لهم إن كيدي متين، فيعطيهم يمدهم بالصحة والعافية والمال والمقام والمنازل، المنازل والمراكب كل شيء يعطيهم من الدنيا، والبساتين والخضرة كل شيء، والأولاد والأموال يمد لهم مدا، مدا إلى متى، إلى أي شيء، قال حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى يأتي الموت أو تأتي العقوبة تنزل بهم، إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب تنزل بهم، ينزل بهم القتل والأسر كما حصل لكفار قريش في بدر، قتل منهم 70 وأسر 70، ينزل بهم القتل، أو الساعة ينزل بهم الموت، تأتيهم الساعة المشتملة على جهنم، فإذا جاءه الموت رأى مقامه في نار جهنم ورأى منزله في جهنم، فيقول يا رب لا تقم الساعة، قال المشتمل على جهنم، فيدخلونها فسيعلمون من هو في ذلك الوقت، من هو شر مكانا وأضعف جندا، أنتم تقول نحن أحسن مكانا، ستعلمون غدا من هو الذي مكانه شر ومصيبة عليه وأضعف جندا، ليس معه أعوان يعينونه ولا شفعاء ولا أصدقاء ولا أحد يعينه ولا أحد ينصره جندا، أو أهم أو المؤمنون، لأن جنودهم الشياطين وسيحضرون معهم إلى جهنم، يحضرونهم هم وجنودهم، وجند المؤمنين عليهم الملائكة. نعم، قال سبحانه وتعالى هذا في حق أهل الشر والضلال، أما المؤمنون ماذا يكون لهم؟ قال ويزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان والطاعة يزيدهم هدى ويزيدهم إيمانا وطاعة بما ينزل عليهم من الآيات، إذا تتلى عليهم الآيات زادتهم إيمانا تزيدهم، والباقيات الصالحات، قال لأنهم يعملون الصالحات التي تبقى لهم فسماها باقيات وصالحات، قال المؤلف هي الطاعة، هي الطاعة، جاء في تفسيرها أقوال كثيرة، وأجمعها أنه العلم النافع والعمل الصالح. سئل بعض السلف ما هي الباقيات الصالحات، قال العلم النافع والعمل الصالح، وبعضهم قال هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والمؤلف هنا جاء بكلمة عامة فقال الطاعة، الطاعة تشمل كل شيء. قال تبقى لصاحبها. قال الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير ثواب لأن الله سيضاعف لهم الجزاء والثواب، وخير مردا أي ما يرد إليه ويرجع إليه، إذا رجع ورد إليه سيجد أعماله نافعة، إذا وضعت في موازينه ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة، فأخذ كتابه بيمينه وفاز فوزا عظيما، بخلاف أعمال الكفار فإنها لا تنفعهم لا تنفعهم. قال والخيرية هنا خير ثوابا، في مقابل لما قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. طيب اقرأ. قولي تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا العاصي بن وائل وقال لخباب بن الأوت القائل له تبعث بعد الموت والمطالب له بمال لأوتين على تقديم البعث مالا وولدا فأقضيك. قال تعالى أطلع الغيب أي أعلمه وأنه يؤتى ما قاله واستغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت أم اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يؤتى ما قاله كلا أي لا يؤتى ذلك سنكتب نأمو بكتب ما يقول ونمد له عيد سنكتب نأمو بكتب ما يقول نعم ونمد له من العذاب مدا نزيده بذلك عذابا فوق عذاب كفه ونرثه ما يقول من المال والولد ويأتينا يوم القيامة فردا لا مال له ولا ولد. واتخذوا أي كفار مكة من دون الله الأوثان آلهة يعبدونهم ليكونوا لهم عزا شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا. كلا أي لا مانع من عذابهم سيكفرون أي الآلهة بعباداتهم بعبادتهم أن ينفونها كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون ويكونون عليهم ضدا أعوانا وأعداء. طيب يقول سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا، يذكر أيضا حالا أخرى من أحوال الكفار. الحال الأولى الذي قال ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا شخص آخر أيضا قال أنه العاص بن وائل. العاص بن وائل هو والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل. قال أفرأيت يعني أخبرني، أفرأيت الذي كفر بآياتنا، وهو هذا الرجل يكفر بآيات الله، هذه صفته الأولى. وقال لأوتين مالا وولدا، هذا العاص بن وائل من تجار قريش، وخباب بن أرت أيضا من المسلمين، وكان يعني يطالبه بمال، كان يأتي خباب إلى هذا الرجل يقول أنا أستفتك مالا أو لي عليك مال، أعطني مالي أعطني حقي، فلا يعطي حقه. قال القائل، القائل هذا تبعث بعد الموت، قال له يعني إذا ما أعطيتني الآن سيحاسبك الله عز وجل يوم القيامة وسيجزي لي منك ويأخذ حقي منك يوم القيامة، يعني أنني سأأخذ حقي يوم القيامة. هو لا يؤمن بيوم القيامة، لا يؤمن، وهو يطالبه بالمال. قال يا خباب إن بعثني الله على زعمك أن هناك بعث سيؤتيني مالا وولدا مثل ما أعطاني في الدنيا، الذي أعطاني في الدنيا هو الله سيعطيني في الآخرة، فإذا أعطاني في الآخرة أعطيتك. قال لأوتين على تقدير، يقول إن كان هناك بعث كما يزعم محمد وأنت تقول ذلك، فإن كان هناك بعث فسأوتى مالا وولدا وأعطيك أقضيك. رد الله عليه لأنه يستهزئ ويسخر، يقول ما في بعث أصلا، كفر بآيات الله وكفر بالبعث، ثم جاء لما ألزمه قال إن كان هناك بعث، إن كان هناك بعث سيكون لي مال، الذي أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. رد الله عليه قال أطلع غيب، أي أعلمه أعلمه، قال أي أعلمه، أي أعلم الغيب وأنه يؤتى ما قاله من المال والولد. قال واستغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت. وين همزة الاستفهام وأين همزة الوصل؟ أطلع أصلها أطلع فحذفت الهمزة واستغني بهمزة الاستفهام عنها. قال أطلع أصلها أطلع فحذفت. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يؤتى ما قاله؟ قال الله ردا عليه كلا لا يؤتى ذلك، وسيبعث إلى جهنم ولن يكون معه لا مال ولا ولد، يعني كلا لا يؤتى لا مال ولا مال. سنكتب، قال المؤلف أي نأمر بكتب ما يقول، يعني الملائكة تكتب. سنكتب أي نأمر بكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، نزيده بذلك عذابا فوق عذاب فوق عذاب كفره، أي سيمد له الله من العذاب مدا. قال ونرثه ما يقول، نرثه ونرث ما عنده من البال والولد، ويأتينا يوم القيامة فردا، لا مال ولا ولد، يأتي فردا يعني حافيا عاريا، ما يعني ما يأتي معه شيء. قال نعم واصل. قوله تعالى واتخذوا أي كفار مكة من دون الله الأوثان آلهة يعبدونهم ليكونوا لهم عزا شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا، كلا أي لا مانع من عذابهم، سيكفرون أي الآلهة بعبادتهم أي ينفونها، كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون، ويكونون عليهم ضدا أعوانا وأعداء. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين سلطناهم على الكافرين تؤزهم تهيجهم إلى المعاصي أزا، فلا تعجل عليهم بطلب العذاب، إنما نعد لهم الأيام والليالي أو الأنفاس عدا إلى وقت عذابهم. اذكر يوم نحشر المتقين بإيمانهم إلى الرحمن وفدا جمع وافد بمعنى راكب، ونسوق المجرمين بكفهم إلى جهنم وفدا جمع وافد بمعنى ماش عطشان، لا يملكون أي الناس الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يقول واتخذوا أي كفار مكة، كفار مكة اتخذوا من دون الله الأوثان الأصنام التي يعبدونها آلهة يعبدونها من دون الله. قال ليكون لهم عزا، يظنون أن هذه الآلهة عزا لهم، يظنون أن هذه الآلهة وهذه المعبودات والأصنام ستكون عزا لهم وشفعاء عند الله بأن لا يعذبوا، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفا، يظنون ذلك. قال الله كلا، تلاحظ كلمة كلا تتكرر كثير معنا، لأن كلا بدأت من نصف القرآن، من سورة مريم إلى آخر القرآن كلا موجودة، ما قبل النصف الأول، يعني النصف الأول ما فيه كلا أبدا. وكلا لها عدة معاني، كلمة يعني رجع وزجر أو بمعنى حق، لها يعني لها عدة. قال كلا أي كلمة رجع وزجر، كلا لا مانع من عذابهم، يعني لا مانع أن كلا أي سنعذبهم وسيكفرون، أي هم إذا جاء يوم القيامة كفروا أي الآلهة بعبادتهم، يعني الأصنام تكفر بعبادتهم وتنفي أنهم أمروهم أو أنهم أذن لهم بالعبادة ينفونها، كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون. إذا جاءهم قيامة حشر الكفار والمشركون وحشرت معهم آلهتهم، وبدأت هذه الآلهة تتبرأ منهم وبعضهم يتبرأ من بعض. قال سيكفرون بعبادتهم ما كانوا إيانا يعبدون ويكونون عليهم ضدا، أي أعوانا وأعداء، المعبود ضد العابد. قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، ألم ترى، الهمزة هنا استفهامية، وألم ترى فيه تقدير، أغاب عنك أعميت ولم ترى بعينيك، أجهلت ولم تعلم أن أرسلنا الشياطين، أرسلها الله سلطها على الكافرين لأي شيء؟ قال تؤزهم، أي تهيجهم وتدفعهم للمعاصي أزا. قال فلا تعجل عليهم بطلب العذاب، لا تستعجل يا محمد، إذا قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، اصبر ولا تستعجل عليهم، لا تطلب العذاب عليهم، سينزل بهم العذاب، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، أيام كلها معدودة وتنتهي، أيام وليالي، أو يعد الله أنفاسهم إلى أن ينتهي، يأتي الوقت الذي ينتهون فيه، نعد لهم عدا إلى وقت عذابهم. فإذا جاء يوم القيامة، حشر الله الناس أجمعين، فيحشر المتقين بإيمانهم أهل التقوى والصلاح. وتلاحظ أن كثير في الآيات إذا جاءت النجاة والسلامة والفوز وكذا تأتي كلمة التقوى والمتقين، فالتقوى هي السبب، هي السلاح، هي سبب النجاة. قال نحشر المتقين، ما قال نحشر المسلمين، المسلمين فيهم أتقياء وفيهم غير أتقياء، قال لا، المتقين إلى الرحمن وفدا، قال جمع وافد وهو الراكب، الراكب يؤتى بأهل الخير والصلاح يوم القيامة إذا بعث من قبورهم، يلبسون أحسن الثياب، وأول ما يكسى إبراهيم ويكسون ثيابهم، ثم يركبون على النجائب في يوم المحشر، يركبون على المراكب والنجائب والإبل ونحوها، ويعني يساقون إلى إلى إلى أو يحشرون إلى جنات النعيم، يذهب بهم إلى جنات النعيم، أو يساقون كما قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم. قال ونسوق المجرمين بكفرهم إلى جهنم وردا، قال أي مشاة عطاشا، لأن كلمة وردا يحتمل أنه الماشي ويحتمل أنه العطشان، فلذلك جاء المؤلف بكلمتين. وهؤلاء المجرمون لا يملكون حتى الناس جميعا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أهل الطاعة والخير تنفعهم الشفاعة، وأما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات، ولعلنا نقف عند هذه الآية في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الآية 88، وإن شاء الله نكمل السورة في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.